Book 2 37 37 في الطريق كليه هو يسافر بالموتورسايكل يسواجوه موتوسيكلو هو يسافر بالبسكليت Jis važiuoja dviračiu. هو يذهب على الأقدام. Jis eina pėsčias. هو يسافر بالسفينة. Jis plaukia laivu. هو يسافر بالقارب. Jis plaukia valtimi. هو يسبح. Jis plaukia. هل هذا المكان خطر؟ Ar čia pavojinga? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Ar pavojinga vienam keliauti autostopu? هل التنزه ليلا خطر؟ Ar pavojinga naktį eiti pasivaikščioti? لقد أضعنا الطريق. Mes pasiklydome. نحن في الطريق الخاطئ. Mes važiuojame ne tuo keliu. يجب أن ندور ونرجع. Mes turime grįžti. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Kur čia galima pastatyti automobilį? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أر čia yra stovėjimo aikštelė؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كيف čia galima stovėti؟ هل تمارس السكي؟ أر jūs slidinėjate؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Ar jūs keliatės į viršų keltuvų? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Ar čia galima išnuomoti slides?